إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم والنظر الحرام في الأنترنت وغيره، إياكم والاستماع المحرم، إياكم والاستهتار بحرمات الله والخلوة بمحارم الله، فإن ربكم يغار وغيرته أن تنتهك محارمه، وإنه يمهل للظالم ثم يمهل له ثم يمهل له ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر لا يفلته. فيا عباد الله، كونوا من ربكم على حذر، ولا تأمنوا مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. لا تستهتروا بالمعاصي عباد الله، ولا تستسهلوها، فإنها كالنار، أتى هذا بعود وهذا بعود حتى أحرقت، وهكذا الذنوب تحرق القلب والأنفس والأرواح والهمم والبصائر والعزائم، لا تدعوا شيئا إلا أحرقته. فيا عباد الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالخوف منه والحياء منه وهيبته وإكرامه جل وعلا، أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. فالله الله، فإن كثيرا ممن يظهر الصلاح للناس في الظاهر ويظهر الذب عن السنة، إذا خلا بمحارم الله انتهكها، إذا خلا بهذه الأجهزة وهذه المواقع وهذه الصور وهذه الأفلام انتهك محارم الله. يا ويله من عذاب الله إن لم يتب، إن لم يتب، أيجعل الله أهون الناظرين إليه؟ ألا يستحي من ربه الذي أكرمه وعلمه؟ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، إنك كنت غفارا. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الموحدين، وكما تذاكرنا في تحكيم ما أنزل الله في ذات أنفسنا، نتذاكر في تحكيم ما أنزل الله في الجماعات والقبائل وكل مجموعات تجمعت إلى الدول والدور. عباد الله، الله له السلطان القاهر، هو الواحد القهار، لا يستطيع عبد أن يخرج من سلطته ولا من جبروته. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. ولكن كما أن هذا من توحيد الربوبية، وأن الله له الحكم وله الأمر وله النهي في عباده، فمن توحيد الألوهية الرضا بحكم الله والتسليم له وعدم مزاحمته بأحكام الجاهلية ولو كانت بدعوى الصلح أو الإصلاح. من صميم التوحيد الرضا بالله ربا وحكما، إن الله هو الحكم ومنه الحكم. عباد الله، مما يؤسف له أن التوحيد قد ضرب بجيرانه في هذه البلاد منذ قرن من الزمان، آخر تجديد له. وللأسف أن أكثر قبائل الجزيرة العربية لا تزال أو لا يزال كثير من أفرادها لا يرضون بحكم الله، كثير منهم لا يرضى بحكم الله ولا يكتفي به، بل يعظمون قوانينهم وسلومهم وطواغيتهم. ولذلك إذا حصل بينهم جراحات أو ترامي أو دماء أو غير ذلك، حتى لو حكم فيها الشرع لا يرضون بذلك، حتى يأتون بهؤلاء العوارف والطواغيت الذين أخذوا الأحكام عن آبائهم وأجدادهم أحكام الجاهلية، ثم يأخذون الرهون والكفلاء، ومن لم يقبل بحكم القبيلة ينفى وينبذ، ثم يحكم فيهم هذا العارفة زعموا، هذا الطاغوت الذي جاوز حده وزعم أن الحكم له، يحكم فيه بما يرى، ثم يرون أن ذلك ملزم والرهون والكفلاء قد أخذوا منهم ويسمونه صلحا وكذبوا. وهذا باب عظيم في عدم الرضا بحكم الله، بل الاستهزاء بحكم الله، وأنه عند طائفة من الناس من الضعفاء أو من الحضر أو من السفهاء، بل وبغض ما أنزل الله، وأن الحق ما عليه قبائلهم وأسلافهم وسوالفهم، يا له من منكر عظيم. ثم ترى من يساهم فيه أو لا ينكره كبير إنكار، مع أن العلماء قد كتبوا فيه وحذروا منه. إن هذا الباب يجب أن يحسم بالكلية، ومن كان يغار لدين الله عز وجل فليقم لله قومة صادقة كل في قبيلته، أن يحسم هذا الباب بالكلية، وأن يكتفى بحكم الشرع ولا يزاد عليه البتة، لأن الزيادة عليه افتيات واحتقار واستهزاء، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يخشى أن يدخلوا في هذه الآية، إن هذا نفاق عباد الله. قال: اختصم رجلين من الأنصار كما قال الشعبي، فقال أحدهم: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أي من أهل المدينة ممن يظهرون الإسلام، وقال الآخر: نتحاكم إلى اليهود كما كنا نتحاكم إليهم في الجاهلية. ثم تراضوا أن يتحاكموا إلى طاغوت في قبيلة جهينة، فأنزل الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون، وهذا زعم كاذب كذبه العمل، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وكل من جاوز حده فهو طاغوت والحكم لله، من أراد أن ينازع الله في هذا فهو طاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إن ترك هذه الأحكام من الكفر بالطاغوت الذي لا يصح توحيد عبد حتى يأتي به، ركن التوحيد الأصيل الكفر بالطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا من الشيطان، يحقر عندهم شرع الله ويعظم عندهم شرعهم وسوالفهم وسلومهم وقوانينهم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى قضاة الشرع، إلى دين الله ويكفي، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بل ويغضبون ويستهزئون ويقولون: لا نترك ما عليه آباؤنا وأجدادنا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما نريد إلا الصلح والإصلاح بين الناس. سبحان الله، الشرع لا يكفي، الشرع لا يكفي للصلح والإصلاح حتى يؤتى بهذه القوانين. كلهم الآن يقولون هذا صلح ليس من التحاكم، مع أنهم يصدون عنك صدودا، وتسمع من نبراتهم تعظيم قوانينهم والاستهزاء والاستهانة بشرع الله جل وعلا وبمحاكم الشريعة. كما قالت بعض القبائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قالوا: إذا كان شرع الله عندك فإن عايفينه، أي لا نريده، نعافه. وهكذا يقولون الآن. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التحاكم إلى كتابه وسنة نبيه وعدم مزاحمتها بشيء البتة، لأن هذا باب شر عظيم، فكيف ينطقون الشهادة ثم يأتون بمثل هذه الأعمال الشنيعة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآيات. وقال الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كيف وهذه الأحكام بعضها يقر الظلم وبعضها يقر الزنا وبعضها يقر الخنا عن طريق ما يسمونه بالصلح أو هذه الأحكام. وقال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وأي إفساد في الأرض أعظم من الحكم بين عباد الله بغير سلطان الله وعدم الرضا التام بسلطان الله جل وعلا الشرعي، وإلا فإن سلطان الله القدري والكوني لا يخرج أحد عنه راغما. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نريد الصلح والإصلاح بهذه القوانين والسلوم، إنما نحن مصلحون. قال الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس اكتفوا بالمحاكم الشرعية كما رضي عباد الله بها، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم من هؤلاء الطواغيت والأمور التي بينهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الآيات. وقال الله: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن أعظم الإفساد ألا يقبل أمر الله وسلطان الله في القبائل والعشائر والعوائل وغير ذلك، هذا أعظم إفساد في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله، أمر شنيع وللأسف ينشر في بعض الصحف، لا بد من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الرضا التام بشرع الله وسلطانه والبغض التام لكل ما زاحم ذلك. وللأسف تجد بعض أبناء هذه القبائل إذا ذكرت هذه المسألة جعلوها في الحكام فقط وفي تكفير الحكام، وقد وقعت هذه الأمور في قبائلهم ولا يتكلمون، لأنهم لا يريدون التوحيد، إنما يريدون أن يختلوا الدنيا بالدين، يمكرون والله يمكر بهم وهم لا يشعرون. آخر شريف لمكة قبل عشرات السنين لعنه الله، سحب قاضي الشرع من إحدى البلدان النجدية، فلما جاء أميرها وهو الأمير الصالح خالد بن لؤي رحمه الله، جاء بعد 9 أشهر وكانوا يتبعون لهذا الشريف، قال: يا شريف، نحن من 9 أشهر ليس عندنا قاضي للشرع يحكم بيننا. وكان سبب سحبه للقاضي أنه اتهمه أنه ينشر التوحيد والوهابية زعموا. فقال هذا الشريف وهو وضيع عند الله وقد أذاقه الله الذل في الدنيا وفي الآخرة أعظم، قال: يا خالد، ارجعوا إلى قوانين الأشراف هي خير لكم. فكان هذا من أسباب خروج هذا الأمير عليه وإظهار التوحيد في مكة، ولله الحمد والمنة. ومثل هذه القصة ومثل هذا السلطان عند العوام يحصل أيضا عند العلماء زعموا. فإن الأمير عبد العزيز بن محمد رحمه الله أرسل الشيخ حمد بن معمر سنة 1200 إلى أهل مكة يجادلهم بالحسنى في ظهور الشرك في مكة وعبادة قبر خديجة وقبر ميمونة والقبور عندهم. قال الشيخ حمد بن معمر: فلما اجتمعت معهم قلت أحاكمكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، فقالوا: لا نرضى إلا بأقوال أبي حنيفة، لا نرضى إلا بأقوال أبي حنيفة، فإنه أعلم بكتاب الله وسنة نبيه. فسلط الله عليهم بعد 6 أهل التوحيد فأخرجوهم صاغرين وطهروا مكة من الشرك. ثم أدال الله الدولة لأهل التوحيد مرة أخرى، ونسأل الله أن يديم دولتهم. فيا عباد الله، انظروا كيف يستفز الشيطان حتى المنتسبين للعلم. حتى قال بعض علماء الهنود: قال: هاجرت إلى مكة في تلك السنين هجرة لله ورسوله هربا من الهند، فلما قدمت مكة وعرفوا أني من أهل العلم سألوني، قالوا: أي المذاهب تتبع؟ قلت: أنا من أهل الحديث والأثر، أتبع كتاب الله وسنة رسوله. قالوا: إنا لا نقر بهذا البلد إلا من كان تابعا لسلطان أحد المذاهب، وإلا فإنا لا نقره. قال: ثم ضايقوه حتى أخرجوه إلى جدة وردوه إلى بلاده، لأنه لا يدخل في سلطان المذاهب. يا سبحان الله، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وهم يقرؤون كلام أئمة المذاهب، كما قال أحمد: لا تأخذوا عني ولا عن سفيان، خذوا من حيث أخذنا. وقال: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. عباد الله، من تحقيق التوحيد الرضا بحكم الله وعدم مزاحمته. ثم هذه الأحزاب التي تزعم أنها إسلامية وهي أخطر من غيرها، هل تحكم بما أنزل الله؟ هي في نفسها هل تحكم بما أنزل الله في الدعوة وفي الجهاد وفي إظهار التوحيد وإظهار الملة والبراءة من الشرك وأهله؟ إن هذا أبعد عنهم من الثريا، وإنما يجعجعون بهذه المسألة، يدفعون بها في نحر الحكام، ثم إذا حصل لهم الحكم سترون منهم أشياء لم تروها ولم تحدثوا بها أنفسكم. نسأل الله أن لا يسلطهم على المسلمين وأن يمكر بهم كما مكروا بالدين. فيا عباد الله، يا أخي الموحد، وحد، ارضى بسلطان الله، كما أنك لا تستطيع الخروج من سلطان الله الكوني، ارضى وسلم بسلطانه الشرعي، ولا تزاحمه بأي شيء، لا بأقوال الرجال ولا بآرائهم ولا بكتبهم، إلا ما دلك على الحق فقط وليس بمعصوم، إنما هو دليل. فإذا عرفت الحق لا تحتاج إلى دليل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويا معاشر أبناء القبائل، احذروا من هذه الآفات الضارة المخالفة لملة إبراهيم عليه السلام. اللهم اجعلنا ممن رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، واجعلنا ممن لا يتحاكم ولا يرضى إلا بالتحاكم إليك وإلى كتابك وسنة نبيك، واجعلنا ممن ذاق طعم الإيمان يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، اللهم لا تفتنا في من فتن، ولا تمكر بنا في من مكر به. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والهجوا إليه بالدعاء، أن يزيدكم الله إيمانا وتوحيدا ويقينا وفقها، فإن من أعطاه الله هذه وزاده منها زاده من كل خير، إن ربي قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وبينكم وبين غضب الله وقاية بحسن الأدب وحسن الحياء معه، وترك محقرات الذنوب ومراقبته في السر والعلانية، والخوف من مكره ومن جبروته ومن غضبه ومن عقابه. ولا تغتروا ولا تغفلوا عباد الله، أمة الإسلام، ومن عظمة هذه المسألة أنها معيار الدور، فدار الإسلام ضابطها هي التي تحكم بحكم الإسلام. بغض النظر عن الحاكم والمحكوم، هي التي يكون السلطان فيها لدين الله، وهذه التي يجوز المقام فيها. ولذلك فخيبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت دار إسلام وإن كان الشعب من اليهود، لأن السلطان كان لدين الله ولشرعه. وأما الدار والدولة التي لا يكون السلطان فيها لشرع الله فليست دار إسلام ولا يجوز المقام فيها. وعلى هذا كافة علماء المسلمين، حتى الذين فصلوا في الحاكم وكفره والمحكوم لا يختلفون في هذه المسألة، أن دار الإسلام هي التي تحكم بحكم الإسلام وإلا فلا يجوز المقام فيها. وقد سئل الإمام أحمد كما في مسائل ابن عبد الله عن هذه المسألة والدار التي يجوز المقام فيها، فقال: لا تقم بأي أرض لا يحكم أهلها بحكم الإسلام. وهذا الذي عليه العلماء كافة. ولذلك فالدول التي لا تحكم بالشريعة كاملة فإنه لا يحل المقام فيها لمن قدر على الهجرة، وإنه يجب عليهم أن يحكموا شرع الله، ويجب على من قواه الله من الأئمة واستطاع أن يقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما قال الله: إنما شرع الله الجهاد لأجل هذا. فإذا كان الأئمة لا يستطيعون والأمور أكبر منهم ولا عدد ولا عدة، فإنك أخي المسلم قدر استطاعتك لا تقم في أرض لا تحكم بحكم الإسلام. وعلى هذا فتوى علمائنا المعاصرين والسابقين كافة لا يختلفون في ذلك. ومن مظاهر عدم الحكم بما أنزل الله ظهور الشرك، فإنها لو كانت تحكم بما أنزل الله ما ظهر الشرك. هذا أعظم ما أنزل الله، التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، هذا الذي يخصك. وأما التفصيلات والكلام الطويل والعريض في الحاكم والمحكوم فإن هذا تتعلمه، ولكن الذي ينبني عليه العمل هو أن تعرف في أي دار أنت، ثم لا تستعجل في بعض الأمور حتى تسأل أهل العلم. فإن الخوارج يريدون أن يجمعوا التوحيد مع الشرك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم. إذا ذكرت البلاد التي تحكم بغير الشريعة قالوا: وهذه البلاد أيضا. ثم جعلوا حربهم على أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تغتر بشبهاتهم، وما أشكل عليك فسل أهل العلم، وسل الله النجاة، وسل الله البصيرة، فإنا في زمان صعب لا ينجو فيه إلا من أنجاه الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا براءة الذمة، اللهم ارزقنا براءة الذمة فيما بيننا وبينك، اللهم كل عمل تحبه وترضاه فوفقنا له وأعنا عليه. وإن رفضنا الناس وإن صعب على النفوس يا رب العالمين، اللهم كل عمل تحبه وترضاه، وكل أرض وكل مقام وكل فعل تحبه وترضاه فوفقنا له وأعنا عليه. وإن رفضه الناس وإن صعب على النفوس يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا عبيدك حقا، اللهم اجعلنا عبيدك حقا، اللهم اجعلنا عبيدك حقا. رضي بك ربا وإلها، ورضي بمحمد نبيا ورسولا، ورضي بالإسلام دينا وحكما يا رب العالمين، أحينا على ذلك وأمتنا عليه. اللهم انصر المستضعفين الموحدين في كل مكان، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم أخرجهم من القرية الظالم أهلها، واجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.